الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأخلاق الإسلامية العظيمة التي لابد منها لصلاح الأفراد والمجتمعات، خلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف من العرف، ويقصد به كل خير تعرفه وتطمئن إليه النفس، وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات. والمنكر من النكر ضد المعروف، ويقصد به كل شر لا تعرفه النفس ولا تطمئن إليه، وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه ونهى عنه نضرة النعيم. وقد عرفهما علماء الاصطلاح بتعريفات متقاربة ولا تخرج عن المعنى اللغوي كثيرا، فقيل الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المراشد المنجية، والنهي عن المنكر الزجر عما لا يلائم في الشريعة، وقيل الأمر بالمعروف الدلالة على الخير، والنهي عن المنكر المنع عن الشر، وقيل الأمر بالمعروف أمر بما يوافق الكتاب والسنة، والنهي عن المنكر نهي عما تميل إليه النفس والشهوة، وقيل الأمر بالمعروف الإشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أقوال العبد وأفعاله، والنهي عن المنكر تقبيح ما تنفر عنه الشريعة والعفة وما لا يجوز في شرع الله تعالى. التعريفات للجرجاني. وحاصل هذه التعريفات يدل على عظم وأهمية هذا الخلق الجليل الذي تسود به قيم المودة والرحمة في المجتمع. أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واحد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صورة من صور الإصلاح، حتى إن كثيرا من العلماء عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الركن السادس من الأركان التي يقوم وينبني عليها الدين الإسلامي. اثنان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم مهام الأنبياء والمرسلين، وكلف الله تعالى به الأمم به جميع الأمم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل هم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. ثلاثة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخص صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص عليه الحق تبارك وتعالى في الكتب السماوية السابقة عند الحديث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أربعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص صفات المؤمنين، وقدمه الحق تبارك وتعالى على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وكتب رجل من أهل العراق إلى ابن الزبير حين بويع فقال له: سلام عليك، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإن لأهل طاعة الله وأهل الخير علامة يعرفون بها وتعرف فيهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بطاعة الله. واعلم أنما مثل الإمام مثل السوق، يأتيه ما زكى فيه، فإن كان برا جاءه أهل البر ببرهم، وإن كان فاجرا جاءه أهل الفجور بفجورهم. الزهد لهناد ابن السري. خمس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد أسباب خيرية الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ستة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان المجتمعات، فلو ترك كل إنسان يفعل وما يريد لهلكت المجتمعات وفسدت، واضمحل أمر الدين وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء بروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. سبع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه أمان للأمة من العذاب. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. ثمانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد أسباب النصر والتمكين في الأرض والقضاء على الأعداء. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تسعى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نجاة من الهلاك والعذاب والعقاب. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. عشرة في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تهيئة للبيئة المناسبة لنمو الآداب والفضائل واختفاء المنكرات والرذائل وتربية الضمير العفيف والوجدان اليقظ وتكوين رأي العام المسلم الحر الذي يحرس آداب الأمة وفضائلها وأخلاقها وحقوقها ويجعل لها شخصية وسلطانا وأقوى من القوة وأنفذ من القانون. آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا بعض آداب الآمر الناهي. واحد: يخلص في أمره ونهيه لوجه الله، فلا يكون أمره ونهيه للرياء والسمعة أو الفخر والمباهاة. اثنان: أن يكون عالما بما يأمر به وينهى عنه، ففاقد الشيء لا يعطيه. ثلاثة: يكون قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يكلف به العاجز. أربعة: لا يتجسس ولا يتحسس المنكر حتى ينهى عنه. ثانيا: بعض ما يشترط في الشيء المنهي عنه. واحد: أن يكون مجمعا على إنكاره لا خلاف فيه فلا ينكر في المسائل الخلافية. اثنان: أن يكون منكر موجودا في الحال. ثلاثة: أن يكون المنكر ظاهرا لا يحتاج في إنكاره إلى تجسس ولا تحسس كما تقدم. فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسلق دار رجل فرآه على حالة مكوهة فأنكر عليه، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، إن كنت أنا قد عصيت الله من وجه واحد فأنت قد عصيته من ثلاثة أوجه. فقال عمر: ما هي؟ فقال رجل: قد قال تعالى: ولا تجسسوا وقد تجسست، وقال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها وقد تصورت من السطح، وقال تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وما سلمت. فتركه عمر وشرط عليه التوبة. إحياء علوم الدين بتصرف. أربعة: لا يترتب على إنكار الشيء ضرر أكبر أو مساوي له. مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المرتبة الأولى: التعرف بدون تجسس ولا تحسس ولا تسمع إلى آخره كما تقدم، وإنما يكون التعرف بالإخبار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. المرتبة الثانية: التعريف. فبعض الناس قد يقع في المنكر بجهله، وإذا عرف أن ما فعله منكرا تركه، فهؤلاء يجب على تعريفهم المنكرات باللطف من غير عنف، وهذا هو دور الدعاء إلى الله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المرتبة الثالثة: النهي بالنصح والوعظ والتخويف بالله عز وجل، وذلك فيمن يقدم على المنكر وهو عالم بكونه منكرا، أو فيمن ينصر عليه بعد أن عرف كونه منكرا، كالذي يواظب على الزنا وشرب الخمر أو على ظلم الناس أو على اغتياب المسلمين إلى آخره. فينبغي أن يوعظ ويخوف بالله تعالى، وتلقى على مسامعه آيات وأحاديث الوعيد التي تحذر من هذا المنكر، وتحكى له سيرة السلف وعبادة المتقين، وكل ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب، فلينظر إليه نظرة المترحم عليه